ويجاهد عاما واحد من العمالقة من ابطال المسلمين هارون الرشيد، كذلك عرضوا سيرة صلاح الدين وان امراءه كانوا يقومون لبعض الحب للنساء ويظهرون ذلك وعشق الصور والعياذ بالله تعالى وهم مبرؤون. فالناس الان يعني نظرا لضعف الايمان جدا عندهم انما يريدون حظوظ انفسهم من الدنيا، فوقتهم لطلب الدنيا، جهدهم لطلب الدنيا، طاقاتهم لطلب الدنيا، يؤثرون الحياة الدنيا على الاخرة والاخرة خير وابقى، انا لله وانا اليه راجعون. فعرفوا التاريخ عن صلاح الدين مثلا، ما الذي عرفوه؟ عن طريق هذا الجهاز التلفاز والذي يشارك اليهود او يقوده اليهود في كل البلاد المسمى بالاسلامية الان. فكيف تأخذون تاريخا من هذه المسلسلات وهذه المسرحيات؟ ان فيها حقا اي نعم، وان فيها حقا كثيرا اي نعم، لكن فيها السموم الخطرة جدا على الناس. يجب على الناس ان يقرأوا التاريخ، يجب على الناس ان يبحثوا عن سير الابطال والعمالقة حتى نعرف كيف نحدد طريقنا الى الانتصار، الى اعادة بيت المقدس، وسيعود الى المسلمين ان شاء الله لا محالة. هذا العملاق من عمالقة المسلمين نور الدين محمود ابن زنكي. هذا العملاق انظروا كيف كان يعامل العلماء والفقهاء، لقد اقطع لهم اقطاعات كثيرة واوقف لهم اوقافا كثيرة، لانه كان يريد ان يقضي على الباطنية، على الشيعة، على القرامطة، على الاسماعيلية، على الحشاشين وما الى ذلك من فرق ونحل الباطنية، فانشأ المدارس الخاصة بالتوحيد والخاصة بالمذاهب الحقة، وقرب اليه العلماء والفقهاء، فكان يقطع لهم الاقطاعات ويوقف لهم الاوقاف، وعندما اضطر الى الاموال في الجهاد اشار عليه امراء مرة بان يستمر في العشور والمقوس وهي مقرمة، فقال ان كان الجهاد لا يكون الا بهذا فلا نريد الجهاد، لا يكون الجهاد الا من حلال. انظر ان كان الجهاد نعم في سيارة ابن عميد فرقة حريق سيارة في الخارج وكان صاحبها يلحقها، سيارة زرقاء زرقاء اللون رقم 102 القاهرة، اول رقم 2 القاهرة، لمشتعلة وتحترق ان كان صاحبها موجودا معنا فليلحق بها. نسأل الله تعالى ان يلقط هذا الحريق. واذا السلطان نور الدين محمود لما اشار عليه المقربون اليه بان يستمر في العصور والمقوس رفض، لانها محرمة باتفاق، محرمة كالزمالك مثلا اموال الفقه هذه كلها محرمة، فرفض. قال ان كان الجهاد لا يكون الا بهذا الطريق فلا نريد الجهاد حتى يعد له الاموال والعدة اللازمة. كذلك اشاروا اليه بان ياخذ هذه الاوقاف الاقطاعات التي اقطعها واوقفها للعلماء والفقهاء كما ذكر ربه، واشاروا عليه وهو في حاجة سريعة جدا الى المال، اشاروا عليه وهو في وقت ملح جدا، كان الصليبون قد داهموه ولم يكن قد استعد وكانوا في حالة نوم. فالمهم انه فر بخيله الى مراحل، اربعة مراحل تقريبا، ثم مكث عندها، ثم قالوا له اشاروا عليه لانه لابد ان يأخذ هذه الاوقات وهذه القطاعات اللي ادها للعلماء والفقهاء المخلصين، فقال لهم اتريدون ان امنع هذا عمن يدفعون عني وانا نائم بسهام لا تخطئ؟ انظروا الى عملقته، لكن عايزين تخلوني اخذ الاموال دي من الذين يدافعون عني وانا نائم وبسهام لا تخطئ تصيب الهدف دائما، انما تنصرون وتصدقون بسبوع اسائكم. هلا يا بعثاء من العلماء والفقهاء، اخذ ما اعطيته لهم، انما اطلب النصر من الله لهؤلاء. انظروا الى عملقته، اتريدون ان ابذل ما اعطيته لمن يدافعون او يدفعون عني وانا نائم بسهام لا تخطئ، وانتم لا تدفعون عني الا وانا بين اظهركم وبسهام قد تصيب وقد تخطئ، فانما اطلب نصر الله بهؤلاء الضعفاء بالعلماء بالفقهاء الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه عملقة، هذا هو الفتح من الله عز وجل. وان كان قد سبقه اعداد، يعني نور الدين محمود سبقه اعداد، ابوه سلطان مولود فترة طويلة قام فيها العلماء، ما لا تزال طائفة من امتها الحق منصورة، لا يضرون من خالفهم ولا يضرون من خذلهم، فقامت هذه الطائفة بالامر المعروف والنهي عن المنكر حوالي 100 سنة تقريبا اعداد، حتى جاء الفتح من الله عز وجل على يد نور الدين محمود. هذا البصر العملاق الذي خرج من حظوظ نفسه ونظر الى الاخرة فقط فنصره الله عز وجل.

الطواف بالإمام إلى تمام السبعة. شفت عظيم الإمام بقى وما إلى ذلك؟ طيب ما هو الطهور عندهم؟ السبق مش الغسل والاستنجاء والوضوء، لا، التبري من كل مذهب يخالف مذهب إمام باطنية. أي الطهور عندهم وضوء إيه وصلاة إيه وبتاع إيه؟ الأذان عندهم خير على خير العمل تلبيس حجم لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أهدافهم إفساد العقيدة، إسقاط الحكم السني، وعلى رأس ذلك الخلافة وإثارة الفتن والقلاقل، اغتيال العلماء كثير جدا في التاريخ، واغتيال الأمراء يقولون عليه اللهم رسول الله ورد روح المساجد، يسمي نفسه المعز لدين الله الفاطمي، الحاكم بأمر الله، مش عارف الخليفة الفاطمي، الخليفة الفاطمي العابد، وكان آخرهم برضه من تلبيس على الناس. فكيف اتبع الناس هؤلاء الباطنيين؟ كيف صاروا خلفهم؟ إذن حق عليهم قول ربهم في سننه سبحانه وتعالى وعز وجل. إزاي يصلحوا المجرمين دول؟ إزاي الصوفية الآن عند وثن الحسين وعند وثن البدوي، حسين صاع مبرأ براءه الله، كيف نتبع؟ كثير جدا من شعبنا هذا يستمعوا إلى التلفاز إلى هؤلاء الصوفية ويلتف حولهم على أن هذا من الحق. هذا نوع من الباطنية ونشأ عن الباطنية، وما تولدت إلا عن الباطنية هذه. يعني أذكر لكم مسيرة أخرى ومعذرة في كلام يمكن غير مترابط، لأن المسائل عندما اطلعت على بعض أمور هذا التاريخ أذعت فزعا شديدا، كيف أن الناس لا يعلمون هذا؟ وكيف لا نجد المحللين الدارسين إلا قليلا جدا أمثال الدكتور جمال عبد الهاد وما إلى ذلك، قليل جدا من الناس الذين يصححون هذا التاريخ الذي لعب به لعبا كثيرا. الباطنيون جعلوا النصوص، جعلوا النصوص القرآن ظاهرا، لها ظاهر ولها باطن. انظر ماذا قال في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام. قالوا ايه بقى عن القلائد؟ قالوا الائمه المذكورون. قال القلائد والائمه، ايوه الائمه، ما هو المساله تأله، تأله لمن؟ تأليف الائمه. الائمه ليه؟ الجد، عبدت الاولياء والمشايخ، عبدت الادب يا فلان، الرسم يا فلان، الذبح لفلان، الطواف حول فلان، ما شوف جاي منين؟ والناس لا يشعرون. والشيخ فلان العالم العلامه في التلفاز قاعد عند الحسين، تقول في حاجه، حد يقول في حاجه، تقول اللي حصل عند الحسين ده وكان وغلط، غلط ازاي ده الشيخ فلان هناك؟ انا لله وانا اليه راجعون. هو كما يقال التاريخ ويعيد نفسه، نرفض هذه العباره، ولكنها سنن الله عز وجل، من عقاب الله، من عقاب الله، من عقوبات الله ان يسلط على العزيز الاقصى دول العزيز الحرق في هذا الشعب الا ما رحم ربي، ان يسلط عليهم رجلا لا علم في اللغة مثلا او في فرع او فرعين، ثم يقع في هذا الخطأ الشركي ولا صعب حد الدروي اصلا الدروش اصلا بحد سيدنا اعدل عند الوثن والناس السنوات، يا الله على هذه الفتنة التي نعيشها في هذا العصر. وبرضو التاريخ كله كده، هي الباطنية شيء واحد والصوفية بنت الشيعة، والناس يشعرون لانهم لا يدرسون لانه مشغول بالسجن واللحم والسمك والدنيا. خد بقى العقابات من الله، عقوبه بعد عقوبه كده، وينزل درجه بعد درجه بعد درجه لغايه السجن ما يتم. فانا لله وانا اليه راجعون. الذي نرجو من الله ان يخرجنا من بين المجرمين السالمين. كذلك قالوا في قوله تعالى: واذا وقال البيت الحرام هو من؟ هم قالوا قلائد الائمه عشان عملت تأليل الائمه. طب مين بقى البيت الحرام؟ قالوا من؟ قالوا الخليفة الفاطمي هو البيت الحرام. يا سلام، شو بقى الكلام ماشي ازاي؟ وهكذا الناس يسمعوا الكلام ده، سمعوا اليك وسائلهم ايه؟ سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى وقت. كذلك في قوله تعالى: واذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. شرحوها بماذا؟ ولك سيك من حكاية الجماعة الصنية اللي ياخدوا الظهر دول في المجانين، ومن حقيقتها ايه؟ هو الاقرار بالامام الناطق الذي يفيض عنه العلم، مش علم محمد عليه الصلاة، الذي يفيض عنه العلم ويوصل من قبله الى معرفة الله. والملائكة، شوف الجد بقى، الاوهام، الاوهام الغيب اهو هيخش عن طريق الغيب، زي الكرامات وزي السحر، هيستغل الكلام ده كله بقى. والملائكة هم دعاة الامام الذين يأخذون له العهد على المستجيبين ويربونهم على عقيدة الباطنية الإسماعيلية التي تمنع شخص الإيمان الحاكم الريادة العقائدية والسياسية المطلقة وتمنعه مرتبة الإلهية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. شيء مفزع جدا، شيء مفزع جدا. الباطنية، أتدرون ما وصفها قبل نور الدين؟ كانت قد انتشرت انتشارا فظيعا جدا في مصر هنا وفي الشام، لدرجة في 450 المسجد الأقصى كله من الصليبيين لغاية 190، 450 حدث انقلاب على الخلافة العدة فيها في بغداد،

والعلماء والأبطال يحررون الناس على القتال في بغداد. والقتال ما كانش بقى يعني يحتاج إلى الكثرة، الكثرة كانت مهمة جدا في القتال في هذا الزمان، فصار يحرضهم ولم يجد ذلك شيئا، فإن الله وإن الله يرجعون. فقال في ذلك أبو المظفر شعرا مؤثرا جدا يعني، ومع ذلك لم يجد شيء. عودوا إلى بداية النهاية لكي تعلموا شيئا عن هذا الشعر لأنه طويل ولكنه مؤثر للغاية. يعني إذا لم يتأثر يبقى شوف القدس سقطت في عين الصليبيين، والغفلة ازاي وقصة القلب ازاي عندهم، والغرق في الحظوظ والشهوات الدنيا، لجل الفطور والغداء والعشاء ولجل الزكاة والحلو ايه النهاردة وانواع الطعام والقهوة والرئاسة، وانا تبع مين وانا تبع حزب مين وانت عارف انا مين وسلطان مين وانا اقدر اعمل فيك ايه وحديثك ايه وبالتليفون عملت القهوة والرئاسة دي كلها والفتن والنساء والاموال وما الى ذلك. ده حاصل عند الأمة، فالناس عملوا ايه؟ عيطوا في المساجد قاعد ينهنهوا في المساجد وترتفعوا أصواتهم، إنما ايه النتيجة؟ ما الفائدة؟ ايه الفائدة في البكاء في المساجد؟ إلا أن تعرف كنا هنا نبكي أيام كان الله تعالى عز وجل قد فتح الباب في بلادنا هنا للتبرع إلى البوسنة والهرسك الجهاد في سبيل الله تعالى بالأموال، لم نستطع بالأنفس أو تقاعسنا أو خذلنا اللهم اخذل من خذلهم، لم نستطع ذلك فطلبنا الأموال. يوم من هذا الزبع الغزير لو كل واحد دفع جنيه كنا لنا 20,000 أو 15,000 جنيه كل أسبوع، لأنه كنا فعلا بنلم 15-13-12 ففي جنيه ايه وبتاع ايه، فبقول ادفع 10 مثلا نتلم هنا 50,000 نستلم 12-13,000 طبعا اغلق الباب في بلادنا. ايه الغضب ده؟ ده المسألة سنن ده، وزير الاوقاف ما زال عمال يقول هضم المساجد هضم المساجد هضم المساجد والزوايا والجوامع وكله، يبقى الاستبدال جاي، يبقى تدمير البلد ده قريب قوي، الا ان شاء الله عز وجل. نسال الله تعالى ان يخرج الصادقين الموحدين من بين المسلمين السالمين، انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابه الجديده. يبقى قصصنا عليكم مساله الخلافه العباسيه حصل فيها ايه والبيان بتاع الناس عشان تقول لي بما سلط الله التخار فيما بعد على المسلمين على بغداد بوجه خاص. اقول لك اهو، شوف لما الصليبيون دخلوا القدس عملوا لهم ايه؟ قعدوا يعيطوا بس، لا حد دفع فلوس ولا حد خرج، والعلماء جايين لهم منين والبكاء والنساء وجايبين ايه؟ سبحان الله العظيم، جابوا بالشعر النساء والبنات وجمم الجمازم الاطفال فروه الراس كل اللي عندهم ومفيش فايده ما اثرش، القلوب بقى قومت وبرضه لا اله الا الله محمد رسول الله وبيصلوا هنا كده. كانت النتيجه ايه؟ شوف بقى التطور عملوا ايه؟ سنتعرض لذلك ان شاء الله، لانها سنن ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اللي تطبق على المسلمين في الحروب الصليبية الاولى يطبق علينا الان واشد، فما ازداد ليله البارحه. انظروا الى هذه المقاله في مجله البيان، لا استطيع اكثركم ان يقتنيها او يحصل عليها، فتعثر عليكم هذه القراءه السريعه حتى ترون اخبارا من اخبار هذا البلد الذي كان مسلما وكان على ما كان، وانتشر عندهم ايضا شرب الخمور والمعاصي، ما هو من اعمالكم سلطه، ما هو كلها من عند انفسكم، هذه بسنه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ان موقفنا احنا ايه؟ فما سقط البيت المسجد الاقصى بهذا من عند انفسكم، انما المراد منك انت ايه؟ شو بقى العمالقه قاموا وجاهدوا وحاربوا ازاي؟ ومات مئات الالوف من الموحدين شهداء في سبيل الله حتى تم تحرير هذا البيت وتم تحرير بلاد المسلمين من جحافل الصليبيين. ما هو بيحصل هم ايه؟ باعمالهم، ايوه نعم باعمالهم، وبرضه باعمالهم ثبتوا على لا اله الا الله محمد رسول الله، فمن قتل يومين فهو في الجنه ان شاء الله باذن الله تعالى يكفيه هذا القدر. أنا أعز بهذا التعذيب وثبت على الشهادتين فهم أبطال برغم ما كان عندهم من تبرج النساء ومن شرب الخمور ومن ترك الصلاة على كثير منهم، لا لم يعلموا شيئا تحت الحديد والنار تحت الحكم الشيوعي. يعني تفصيل ذلك سيأتي، لأننا درسنا السنن كما قلنا انطلاقا من محاولة فهم قدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل في البوس والنار. فأقول لكم هو مقال اسمه دماء ودموع البوسنة على من تعرض الصور بقلم أحمد بن راشد بن سعيد، يقول حرب الإرادة التي يسمونها الصليبيون الصرب على مسلمين البوسنة والهرسك هي هولوكوست حقيقي. الهولوكوست ده معناها ايه؟ جماعة من الناس يحركون مرة واحدة في الأفران، ده اللي حصل اليهود واستثمروا ذلك وما حدث، ده اللي حصل يوسف أقل بكثير ومعظمه كذب بس استغلوه شوف صاروا إلى ايه. وحتى الآن يصنفون الكتب في مسألة الهولوكوست دي عشان يثيروا حفيظة الناس في مصلحة اليهود واستثمروها جيدا واستعبدوا الأمم بهذا الهولوكوست، انما عند المسلمين لا لا لا اقول لك ايه ده الاجهزه الاعلام والحكام اللي قاعدين الخبر بينشر ايه لما بيقول مصدر طبيعي وجزء ده اسمان ده الى ذلك نضطر ننشره بقى ننشره ليه؟ انا لله وانا عشان ما تفضحش الامر. لقد انفضح منذ زمن وزمن الاداده التي يسنها الصليبيون الصرب على مسلمين البوسنه والهرسك هي كهولوكوست التحقيقي وليس مختلفا، وكان دماء المسلمين واشلائهم هي التي دائما تسبح الدلسه وتودد الخراسه من لا اله والحياه ماده

هذا ويوضع رأسه على حجر ويهيأ بحيث ينسكب دمه في النهر بعد شهر من عمليات الذبح هذه لتسعة أعشار المعتقلين. التفت الصرب إلى أهالي القرى الذين لم يعتقلوا فملأوا بهم المعسكر ثم قاموا بالإبقين كما فعلوا بأسلافهم. لجنة الحكومة البوسنية لجرائم الحرب تقول إن 3000 شخص جمعوا في المعسكر بين أوائل شهر مايو وأوائل يونيو. صحيفة الإندبندنت البريطانية نقلت عن شاهد عيان واسمه مرساد وده أستاذ في الجامعة قصصا عن التعذيب والقتل الذي تعرض له المعتقلين في معسكر بيركو. بعض المعتقلين ضربوا حتى الموت وبعضهم سلطت عليهم كلاب مجوعة لم تذق طعاما لعدة أيام. الضحايا كما يقول مرتاد اللي هو أصل أستاذ في الجامعة ظلوا يصرخون ويبكون والكلاب تنهشهم حتى قضي منهم 10 من الجراح والآلام. الشاهد ذكر أيضا أن 50 شخصا كانوا يؤخذون يوميا من المعسكر ثم لا يعودون. وقدر عدد الذين قتلوا في المعسكر من ذلك الذين قتلهم الصرب أرثوذكس عند الاستيلاء على بلدة في بيركو ب 5000 شخص. الاندبندنت أيضا والجارد نقلتا عن مرساد أن فتاة صربية ابنة لإحدى المومسات وانتهوا إلى معقول. أنا رجعت كلام جرايد ده أنا بقول لك عشان صدق القرآن والسنة. فتاة صربية ابنة لإحدى المومسات أذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة. ولد الزنا يعني شر من أبيه وأمه شر الثلاثة ثم ثلاثة الزان والزانية والولد شرهم من ولد الزنا بشرط إذا عمل بعملها. فانظر إلى هذه الفتاة كانت ابنة لإحدى المومسات تفننت في تعذيب المعتقلين والمعتقلات طبعا حيث كانت تقوم بكسر القوارير إزازة الزجاج واستعمال شظايا الزجاج لبقر البطون وسمن العيون وجدع الألوف. يقول مرتاد إن مظهر الفتاة لم يكن يدل على هذه الوحشية والإجرام وقد ظهرنا من صنعها كانت تعذب المعتقلين وهي تضحك. يعني يقول لك إنها على جمال ملائكي كما يقال من السفهاء. يقول لك جمال ملائكي هم شاف الملائكة أقول لك جمال ملائكي يقول لك جمال إيه البراءة ينظر لجمال يقول لك البراءة. شوف ابنة المونس ابنة الزلة على قدر من الجمال وعلى قدر من البراءة الظاهرية عند السفهاء الذين يعرفون حقائق الامور ومع ذلك انظر الى ما لذ تفعله وتضحك وتفعل ذلك. بالطبع كانت سعيده بذلك مرتاد واستاذ الجامعه فر الى من المعسكر واخرون عابرين مع رسابه وقد قتل الصرب بعضهم اثناء الفرار. الاندبندنت ايضا نشرت صوره مسلم ذبح الصرب وتوضح الصوره ان يديه مقيدتان بالحديث وان حلقه مقطوع بالسكين. الجارديان نشرت صوره مسلم القتيل ملقى في نهر درينا خارج مدينه غوارزي وقد شوي وجهه تماما وقطعت أصابعه كما نشر الصوت الأخرى لجثة قتلى مسلمين طافية على سطح النهر. صحيفة نيوزي وصفت الوضع المأساوي لمعسكر بوسانكي شمال الذي حشد فيه الصرب بوسنيين وألبانيين مسلمين وترواك طبعا المقصود دخلت وتصرفوا وما إلى ذلك الآن وترواك وإحنا قريب أول أو إلا أن شاء الله شيء. وكروات سجين سابق رؤيا روى للصحيفة كيف يجلج لجل المعتقلون بقربان الحديد مش بخرزانة العديد موتوب الضرب الرصاص فلقوا لخسارة المسلم بقربان الحديد والعصية الغليظة حتى تنزف دماءهم ويغشى عليهم وكيف يعذبون بحرمانهم من الماء وقضاء الحاجة ويعطائهم وجبة واحدة فقط كافة في ساعة هي عبارة عن قطعة خبز صغيرة مع شيء من المربى. وذكر الشاهد ايضا ان بعض المعتقلين يجبرون على اكل الرمل او الزراب غائطهم او ممارسة الفاحشة مع اخيه مع معتقل اخر بسم الله وانا اليه راجعون. اسأل الله تبارك وتعالى ان يعجل بانتقام من هؤلاء الكلاب. الشاهد روى كيف قام الصرب بتعذيب شاب الباني لجرح خلقه بالسكين وضربه ضربا مبرحا ثم قطع ذراعه كما رواه كيف صف الصرب المعتقلين وقتلوا 15 منهم رميا بالرصاص بسهل او رميا بالرصاص ثم امروا الشبان الصغار ان يحملوا الجثث يحملوا جثث ابيه او جثث اخيه ويضعوها في شاحنه وامروا بقيه المعتقلين بتنظيف الارض من دركه الدماء. الجمعيه الدوليه لحقوق الانسان اكلت بتقرير مصور لها ان الافا اعدمهم الصرب في معسكر روكر وان 8000 اعدموا في منياتشا وان قطع الحلوق والتعذيب بالزجاجات المكسوره وتسليم الاطفال هي من الطرق الارهابيه الشائعه التي يرتكبها الصرب. مجلة تايم اورد تقريرا مفاده ان الصرب في مدرسه ابتدائيه في براتولاك استنزفوا دماء 500 مسلم دماء 500 مسلم حتى الموت من اجل امداد الصربيين يعني يسحب الدم عشان يشوف الصربيين الجرحى بالدم. وفي بلده كوكاستا علق الصرب السجناء من ارجلهم ثم استعملوا الات حاده لسمن عيونهم. مراسل مجله نيو